الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا. لازلنا في اطار وفي صدد شرح الحجه وانواعها. الحجه بقسميها، الحجه العامه والحجه الخاصه. نقصد بذلك نقصد بالحجه الحجه التي تقوم على المعين فينقطع عذره إذا أنكر شيئا من الشرع، شيئا من القطعيات. إذا أنكر المكلف أمرا قطعيا لابد أن يكون ذلك الأمر القطعي الذي أنكره مما يعلمه. إذا لم يكن يعلمه فإنه لا يقال له، لا يقال أنه جاحد، إلا إذا كان ذلك الأمر متعلقا بالكليات الكبرى والمجملات، وهي ماذا؟ وهي المعنى العام للشهادتين. هذا ليس فيه عذر، لأن الذي ينكر الشهادتين أو شيئا من المعنى المجمل للشهادتين فإنه لم يدخل في الإسلام أصلا، لا يعتد بتشهده. إذا تشهد شهادة الإسلام فإنه لا يعتد بها، لأنه لابد من فهمها والإتيان بالمعنى المجمل. فهنا انقطاع العذر كان بسبب قيام الحجة العامة، وهي وصول العلم بالتوحيد والرسالة إلى عموم الناس، إلى عموم الناس. ولذلك قلنا أن الحجة العامة هي الأدلة على أصل التوحيد والرسالة، هذه منقطعة، حجة قائمة، أقصد حجة قائمة على جميع الناس، هذه لا عذر فيها بالجهل في أحكام الدنيا، إنما يمكن الأعذار في أحكام الآخرة يوم تبلى السرائر، عندما يكشف الله عن السرائر والدقائق ويحاسب بحسب تقصير الإنسان أو عدم تقصيره في طلب الحق. أما التفاصيل القطعية فإن العذر فيها ممكن، فإن العذر فيها ممكن حتى مع كونها قطعيات، إلا أن العذر فيها ممكن ليس بحسب التقصير وعدمه كما في أحكام الآخرة، وإنما بحسب ماذا؟ بحسب وصول المعلومة إلى المكلف أو عدم وصولها، وليس بحسب سعيه هو في طلبها أو عدم سعيه، ولا بحسب التقصير وعدمه. أما التقصير وعدمه فإنه لا ينضبط، لأنه أمر مجهول، فهو مناط للأعذار وعدمه في الآخرة. في أحكام الدنيا إما أن يكون الأمر منوطا، الأعذار وعدمه إما أن يكون منوطا بالسعي وعدمه، السعي في الطلب وعدمه، وإما أن يكون منوطا بوصول المعلومة أو عدم وصولها. هما ثلاث احتمالات. الإنسان ينكر حاجة معلومة بالضرورة وحاجة قطعية، يقول صلاة مش واجب، يقول الصوم مش واجب، يقول زنا مباح، يقول خمر حلال، حاجة من هذا القبيل، يقول الحجاب مش فرض إلى آخره. ينكر حاجة معلومة بالضرورة، حاجة قطعية، باش ينقطع العذر متاعه، باش يكون مش معذور. فما ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول يكون مقصر ولا مش مقصر بحسب الحاجة ذيك. الاحتمال الثاني يكون هو سعى ولا ما سعاش، كان ما سعاش ما نعذروش، كان سعى وهكذا. والاحتمال الثالث كان هي المعلومة وصلته، مش هو شايلها سعالها، لا هي وصلته ولا ما وصلتلوش. فما ثلاث احتمالات. ها؟ يعني أن نعذره إذا لم يقصر احتمال الأول، ولا نعذره إذا قصر احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نعذره إذا سعى، ولا نعذره إذا لم يسعى. الاحتمال الثالث أن نعذره إذا خالف القطعيات أيضا، أن نعذره إذا وصلت إذا لم تصل المعلومة إليه، ولا نعذره إذا وصلته المعلومة. ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول خطأ. الاحتمال الأول خطأ. لماذا؟ تقصير وعدمه ليس مناطا للأعذار وعدمه، لقيام الحجة وعدمها ليس مناطا، ليس هو المفتاح في هذا الدرس. ليس هو الذي العلة، ليس هو الضابط في التكفير يعني العين. لماذا؟ لأن تقصير عدمه مسألة غير منضبطة يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني يمكن هو ما خطرتوش على باله مش يسأل، مش مشاش يسأل عنادا كبرا، ما خطرتوش أصلا على باله. اللي ما خطرتوش على باله مقصر، هذا مش مقصر. شفتوا يعني يجب يكون تحسبه مقصر ومش مقصر، ومش بتعرفه خطرت له على باله ولا ما خطرتلوش، مش تعرف عليه كيف تحكم عليه. شفتوا مثل باطنة، والأحكام اللي نتكلم عنها أحكام الدنيا، أحكام الظاهرة يعني، أحكام الدنيا أننا ما نطب الظاهر، نحكم بالظاهر والله يتولى السرار، أحكام الدنيا، لأن لم نؤمر بالتشقيق على القلوب، ولا يمكننا ذلك أصلا، حتى لو أمرنا لا يمكننا، والله لا يأمر بالمحال سبحانه وتعالى، والمتعذر. فهمتوا الاحتمال الأول، يعني الحجة تقوم إما بالتقصير وإما بعدم السعي وإما بعدم وصول المعلومة. الاحتمال الأول سقط من أجل بطنان العلم بالتقصير، مسألة خفية، مسألة باطنة لا تنط بها أحكام الظاهر، لا تنط بها أحكام الدنيا. بقي الاحتمال الثاني، السعي وعدمه، أن يكون سعى أو لم يسعى، نقول هذا أيضا لا تنط به الأحكام. لماذا؟ لأن السعي، لأن عدم السعي إلى التعلم ليس ركنا، لأن السعي إلى التعلم ليس ركنا. كيف علمنا؟ كيف علمنا هذا؟ لأن السعي وسيلة وليس هو الغاية. الرحلة والارتحال والسؤال والطلب، طلب العلم هو وسيلة، الغاية هو العلم. فكي ولا والأحكام لها حكم، والوسائل لها حكم الغايات. إذا كانت المعلومة قطعية، السعي لتعلمها يكون واجبا لا يكون ركنا. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى ما هو واجب، فيكون واجبا ولا ليس ركنا. بدليل، وما الدليل أنه ليس ركنا؟ أنه واجب فقط، ووجوبه منفك عن الركنية كما فسرناه في الدرس السابق. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة، منها سؤال الصحابة عن القدر، قطعي القدر أم لا؟ قطعي، ورغم ذلك قبل أن يسألوا كانوا جاهلين هكا ولا، ولم يكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا كفارا بالإجماع هكا ولا يعني، وكان إيمانهم صحيح وهم يجهلوا أشياء قطعية. فدل أن العلم بالأشياء القطعية واجب وليس ركنا. السؤال عنها، سؤال عن تلك القطعيات واجب وليس ركنا. لو كان ركنا من في الإسلام، في في في تحقق الإسلام وفي تسمي بالإسلام، لما كانوا مسلمين كيفاش هم عندهمش أركان ويكونوا إسلامهم صحيح؟ يدل الإسلام، يدل صحة إسلامهم وهم ما يعرفوش القطعيات هذيك، يدل العلم بالقطعيات هذيك واجب وليس ركنا، أو يدل أنه ليس ركنا على الأقل. ثم من بعد نقول أنا واجب أو لا هكا ولا. واحد ما يقول لا إله الله محمد رسول الله وما يعرفش حاجة قطعية، ما زاد بقال لا إله الله محمد رسول الله وما يعرفش حاجة قطعية، إما يكون إيمانه صحيح وإما أن يكون باطلا. النصوص تقول النقلية الحديث النبوية إلى آخره تقول اللي إيمانه صحيح بدليل الصحابة كانوا يسألوا على أشياء قطعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم قبل أن يسألوا. فدل أن في اللحظة الإنسان يعني يقول إلى الله محمد رسول الله ويجي الأشياء قطعية أنه مسلم، وبالتالي أن العلم بالقطعيات ليس ركنا في الإسلام، ليس ركنا في الإسلام. شبقى باش ينجم يكون واجب مستحب إلى آخره، أما ركن لا. النصوص الأخرى تقول هو واجب، شنو هي النصوص الأخرى؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى آخره. والقاعدة أيضا أن الوسائل حكم الغايات، أن هذه الأشياء يجب العلم بها، إذن السؤال عنها واجب، السعي في طلبها واجب، لكن ليس ركنا. إذا كانت الغاية ليست تركنا العلم القطعية هو الغاية العلم هو الغاية العلم القطعية هو الغاية السؤال والسعي ليس ركنا ما دام المعلومة اللي مش تلوج عليها أنت مش ركن في إيمانك مش ركن في إيمانك كي تمشي أنت تسأل ولا تسعى ولا تبحث سعيك وطلبك وارتحالك وما أشبه ذلك لن يكون ركنا لأن الوسائل لها حكم الغاية سقط الاحتمال الثاني وبقي وتعين الاحتمال الثالث وهو إكراه جهل لا ليس هذا السؤال الاحتمال الثالث بقي الاحتمال الثالث في المناط في تلقيح مناط العذار وعدمه وصول المعلومة وصول المعلومة بارك الله فيك شفت المناط هو وصول المعلومة إذا وصلت المعلومة القطعية إلى المكلف ومع ذلك وفهمه ومع ذلك جحد وجادل وكابر فإنه وقتها يسقط عذره بالجهل ويبقى له الأشياء الأخرى إكراهه العذر بالجهل يسقط هي جاءت المعلومة يعني قامت عليه الحجة فقيام الحجة يكون بماذا؟ يكون بوصول المعلومة ومن الأشياء التي تفسد الاحتمال الثاني الذي كنا بصدده بصدد مناقشته وتوصلنا إلى طرحه وأنه ليس بصحيح من الأشياء التي تفسده هي الأمثلة التي ضربناها في مسألة طلب العلم والسعي والارتحال وقلنا أن الإنسان الذي لا يسأل عن قطعيات الذي يسأل عن قطعيات هو تارك للسؤال عن قطعيات أخرى هكا ولا وعبرنا قلنا هذا قلنا التالي من أمكنه العلم بالتفاصيل القطعية وقصر فلم يسعى هو بنفسه لتعلمها فلا يتحقق كفره إلا مع إعراض مكفر يعني مسألة أخرى أما نفس الترك للتعلم ليس كفرا إلا مع أعراض مكفر لك حاجة أخرى إلا مع شيء خارج عن الموضوع لك حاجة أخرى أما هو عدم سعيه وعدم طلبه وعدم مع تمكنه بل مع تقصيره في الطلب لا يكون كافرا إلا مع أعراض مكفر كالأعراض الدالة على بغضه لما سبق أن تعلمه وإنما العبرة في التفاصيل القطعية أن تبلغ هي المكلف يعني تصل المعلومة إليه هذاك اللي به العبرة في التفاصيل القطعية أن تبلغ هي المكلف على وجه القطع فتصله المعلومات بالضرورة بلغة يفهمها ويتره ذلك للتصديق بها فلا يفعل بل يتبع هواه ويردها من بعد ما تبين له الهدى فالمنات في الكفر على ذلك هو مصيرها قطعية لدى ذلك المكلف فالتقييد بذلك المكلف المعين هو لما تقدم من كون القطع والظن والعلم والجهل أمور إضافية نسبية تختلف من معين لآخر ولا تنضبط إذ ما يكون معلوما لزيد يكون مجهول لعمر والعكس فلا يكون مطلق القطع منط كفر كل معين والتقييد بمصيرها قطعية لديه يخرج من لم يسعه لتعلمها لتقصير أو غيره من أو غيره يخرج من الكفر يخرج من لم يسعه لتعلمها لتقصير أو غيره يخرج من ماذا؟ يخرج من الكفر لأن الأعراض الذي تطرد دلالته على الكفر هو أعراض الصدوف وبيان هذا يعني المسألة الداخلة والمسألة الخارجة المسألة الداخلة هي الأعراض لا أعراض الهجر يعني ممشيش مسعاش مسألش هذه ليست كفرا إلا مع أعراض خارج أعراض مكفر أعراض الذي هو أعراض الصدوف فأعراض الصدوف هو بأن يسمع ويتبين ثم لا يخضع بالتصديق والانقياد والثاني أعراض هجر بأن لا يسعى أن يسمع أصلا فمن لم ينقد له فمن لم ينعقد له عقد الإسلام فكل إعراض هو في حقه كفر ولو أن يكون إعراض هجر لأنه يعني يكون مهما كان نوعه وسيلة لعدم دخوله في الإسلام أصلا وأما من عقد له من انعقد له عقد الإسلام لو في التفاصيل مش ندخله القطعيات التفصيلية يعني فالإعراض المكفر في حقه هو فقط الأول هو الأول وهو الصدوف التولي بأن يجحد تفاصيل النصوص المحكمة حين تبلغه يعني حين تصله ويفهمها فيترك التصديق لها أو الإذعان كما قال تعالى فمن أظلم ممن ذكر بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آيات سوء العذاب بما كانوا يصدفون وقال انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون والصدف والصدوف الأعراض والنفور بعد سماع الآيات، كقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ذكر وصلته هذا، ذكر بها وأعرض عنها وليس قبل أن يسمع. وقال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم، يعني سمعها هو لكن كأن لم يسمعها. فذكر تعالى الإنذار والدعوة والتذكير والسمع ليحصل القطع وينقطع العذر. وأما النوع الثاني الذي هو عدم السعي في تعلم التفاصيل مع التمكن من ذلك فلا يوجب مجرد الكفر إلا أن يكون سببه بغض لما سبق تعلمه أو تحقير له أو كبر عليه فيقترن به حينها نقض الانقياد. وما دون ذلك فعدم التعلم يعني في نفسه في ذاته في المسألة من داخل ليس فيها كفر، يعني الأعراض أعراض الهجر ليس كفرا في حد ذاته، لا يستلزم الجحود، لأنه لا يستلزم الجحود، عدم التعلم لا يستلزم الجحود، احتمال عدم انتباه أو عدم جولان فكر في السؤال أو تفريط مؤثم لا يدل على بغض ولا استكبار كما هو حال كثير من المسلمين في كثير من التفاصيل. فلو قيل العبرة بالتمكن يعني بالتقصير أو بالعدم السعي للازم تكفير الجماهير بمجرد الجهل مع تمكنه من العلم، بل علم الصحابة في زمن النبوة لم يكن مستوعبا لجميع التفاصيل وإلا لازم تكفيرهم أيضا وقد زكاهم الله ورضي عنهم. وكذا من يدخل في الإسلام مع مجمل علمه بالشهادتين وتهيئه لانقياد التفاصيل يكون كافرا حتى يعلم التفاصيل، فهو يبقى مدة كافرا ثم يتعلم التفاصيل حتى يتعلم التفاصيل لأنه يمكنه أن يتعلمها بعد نطقه بالشهادتين دون فصل. ولو تعلمها في مدة فهو كافر لأنه كان يمكنه أن يتعلمها في مدة أقصر ولم يفعل. ولو افترض أن القطعيات 1000 مسألة وكان عالم يبين منها كل يوم 100 مسألة وتعمد متعلم الغياب عن درس ذلك منها فجاهل بسبب غيابه 100 لكان كافرا لأنه كان يتمكن من الحضور والفهم لتلك المسائل ولم يفعل. بل لكان من جهل مسألة واحدة من 1000 لذهول أو شرود ذهن كافرا لأنه كان يمكن أن مزيد اليقظة حتى ينتبه لجميع المسائل كاملة فيعلمها. بل لكان الحاضرون منذ الدرس الأول كفارا لأنهم يتمكنون من العلم 100 من المسائل بأن يسألوا العالم عنها فيبدأ لهم بها والعكس. بل لكانوا كفارا منذ المسألة الأولى لأنه كان يمكن للمعلم أن يبدأ لهم بالثانية وهم لم يطلبوا منه ذلك، يعني سألوا على الأولانية الثانية شبه ما سألوش عليها، يدلك للسؤال والسعي مش هو المناطق قد عذار وعدمي، مش مجرد ما سألش يعني يكفر، مش مجرد ما حضرش للدرس يكفر، لا قال شنو هذا الدرس ذاك هو اللي كان مش يجيب له العلم بأن الحجاب فرض مثلا أنه الخمر حرام وهو ما حبش يمشي يطلب العلم ما حبش يتعلمها، وبعد جاء في التلفزة قال مثلا في حجاب مش فرض مثلا. نقوله غيابه عن الدرس في حد ذاته ليس كفرا، يؤثمه نعم إذا قصر فعلا، إذا كان مقصرا حقا فإنه هذا آثم، هذا آثم، لكن لا يكون كافرا بمجرد غيابه بمجرد عدم سؤاله بمجرد عدم سعيه، لأن القطعيات في التفاصيل كثيرة ولا لها عدد محصور. ولو افترضنا أن عددها محصور فالإنسان الذي يدخل في الإسلام مجملا ثم يجهل قدر من ذلك العدد كان يمكنه أن لا يجهل هكا ولا كان يمكنه أن يبدأ بها قبل الأخرى التي تعلمها، والعكس ديهم شبقى فما مسائل ناقصة وكان ينجب يتعلمها في مدة أقصر مش بيطول لها ما نكفروه ساعة وبعد نقول له أحد يكملها كل لا مش مضبوط، هذا لا مش صحيح، مثلا مش مربوطة بالسعي وعدمه بالسؤال وعدمه بالتقصير وعدمه أصلا هذاك حاجة قلنا عليها من لو ها، بل مربوطة بوصول المعلومة، لأنه إذا وصلت المعلومة صار هجره وصار إعراضه إعراض الصدوف سمعه كأنه لم يسمع، يعني تقوم عليه الحجة بأن تصله المعلومة وتفحمه هو يفهمها بأن يفهمها ويجادل مع ذلك وهكذا. المخالف يبقى مصرا على المخالفة وعلى الإنكار يعني. إلى غير ذلك من اللوازم الكثيرة المعلوم المعلوم فسادها بالضرورة. الناقض زعم من جعل التمكن مناط أراضي مكفر، فإن المناط عند العلماء يكون منضبطا ولا ينتقض، وهذا على افتراض حصر القطعيات التفاصيل في عدد معين كيف وهي لا يعرف عددها، فإنها كثيرة جدا لا يتمكن المكلف من عد عناوينها ولو حرص، فضلا أن يتمكن من معرفة جميع مضامينها كلها. فإذا كان لا يتمكن فكيف يقال أن المناط متمكن؟ بل التحقيق أن لا كفر في مثل هذه الأحوال ولا غيرها إلا مع ما غير إلا مع غير ذلك من أعراض المكفر المالك الزيد. بل تحقيق أن لا كفر في مثل هذه الأحوال ولا غيرها إلا مع غير ذلك من أعراض المكفر كالذي يدل على عدم التصديق لما تقدم تعلمه من القطعيات، أو على ما ينقض الإذعان كالبغض لها والاستكبار على أصل تعلمها، يعني ما مشيش للدرس، مش ما مشيش للدرس عنده ما يعمل ولا اشتغالا بمعاشه ولا مقصر ما عندهش عذر كيكا مش يرقد، هذوما يكونوا أثمين هكا ولا يكونوش كفار. علاش؟ إلا ما أعراض مكفر، يعني ماذا؟ يعني ما مشيش للدرس كرها وبغضا في الدين في المجمل الذي تعلمه أو في تفاصيل قطعية تعلمها بغض فيها، مش بغض في الشخص الذي ينتحل ويمثل ويدرس ويعلم، ولا في ما يمكن أن لا يكون نظريا يمكن أن لا يكون ممثلا للدين ويعتقد أنه لا يمثل الدين ولا ينقل عنه النقل الصحيح. فالذي يقيم الحجة هو الذي يكون عند المتلقي ممن يمثل وينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدين. الشخص الذي يقيم الحجة لابد أن يكون شخصا مش واحد عابر سبيل، يسم واحد يعني يمثل عند المتلقي ناقلا الدين من ورثة الأنبياء، يكون عالما قاضيا فوق ذلك أصلا، لأن العالم لا يكون صاحب قوة وشوكة تدرأ الخلاف، فلا بد من أمرين العلم والقوة. نعم، الكتاب والحديد، أنزلنا الكتاب وقال أنزلنا الحديد، بهما تحصل ثمرة التكفير، لأن التكفير ليس مرادا لذاته، التكفير مش تتمتع به هو في فلان كافر ولا مش كافر، بل هو وسيلة لتحقيق حكم شرعي وهو قيام بسم الله وهو قيام أن يقام حد الله، حد الردة، هذا حد الله لابد أن يقام، لكن كيف يقام؟ يقام بوسيلة. ما هذه وسيلة؟ هي أن يتولى القاضي الاستتابة ويبحث عن الشهود وينظر في القضية العينية وينظر في شروط الموانع ثم ينفذ الحكم وهكذا. المهم قلنا في مجرد الانصراف أو الغياب أو الجهل ليس لا يتحقق به الكفر، إنما العلة في التفاصيل هي البلاغ المبين ووصول العلم للمعين، فذلك الذي يحصل به العلم القطعي بالتفاصيل عند المكلف المعين لينضبط بذلك معرفة إيماني أو كفري. وبعض كرنا عن ابن القيم في الطرق، وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام، أحدهما القسم الأول الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. القسم الثاني المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدع والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. القسم الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا أو تعصبا أو بغضا ومعاداة لأصحابه فهذا أقل درجاتي أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد من تفصيل. يعني الأول لم يقدر أصلا على السؤال فهذا معذور من أصله ليس عليه إثم فكيف يكون كافر، والثاني يتمكن من السؤال مقصر، يعني هذا المقصر لا يكفر كما بينه قال لا ترد شهادته يعني أصلا، والثالث أن يسأل ويتعلم ويفهم ولكن لا ينقاد، لا ينقاد، يترك الانقياد تقليدا أو تعصبا أو بغضا ومعاداة لأصحابه، فهذا أقل درجة أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد. لماذا لم ينطها بالسؤال و يعني هذا وصلته المعلومة، يعني الثالث وصلته المعلومة ومع ذلك لم يطلق القول بكفره، قال محل اجتهاد تكفيره محل اجتهاد وتفصيل، لماذا؟ نعم فإذا قام تعليه حقا يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه، يعني يخالف يصر على الإنكار يعني تقليدا أو تعصبا أو بغضا ومعاداة لأصحابه إلى آخره. أي صحيح، لكن هو نحن قلنا كي تتصل المعلومة ينقطع العذر، هو قال تصل المعلومة ورغم ذلك يبقى كفره محل اجتهاد وتفصيل. نعم إيه يعني داخلة في القضية صحيح، لكن مش هي واحدة مش. قلت ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع جعل القسم الثالث شخص وصلته الحجة قامت عليه الحجة سأل وطلب وتبين له الهدى، يعني وصلته الحجة، لأن قل وصلته الحجة وترك اتباعها وتقليدها والاستسلام لها والإذعان والانقياد والتصديق، بقي يجادل أو بقي مصر على الإنكار. ها هو قال هذا تكفيره محل اجتهاد وتفصيل، رغم أنه تو في صدد القطعيات، هو هذا الإنكار أم في صدد غيره قطعيات، هو يعني يتكلم على مخالفات كبرى كمخالفات الرافضة والقدرية والجهمية وولاة المرجئة، ولاة المرجئة يعني يخالفوا في قطعيات هذو، ورغم ذلك قال لك توصلهم المعلومة تكفيرهم محل اجتهاد وتفصيل. ونحن قلنا الوصول للمعلومة هي المناط، عبرنا حكا كفر أثور يعني حكا ولا يعني قربت هذا، لكن كيف هو يتكلم كلامه اللي يقول فيه هذا مش مخالف لكلامنا الجملة، هو يقصد فقط أن هذا التكفير والتعيين بالتكفير وعدم الأعذار وقيام الحجة وهذه الأشياء تحصل بعد استفراغ النقاش، بعد استتمام النقاش، بعد تمام الحوار، بعد إلى أن يسكت، إلى أن لا يبقى له شيء يتعلق به. أما هؤلاء الذين تكلموا عنهم فممكن بقاء أشياء يتعلقون بها وشبهة يتعلقون بها، لأنه قال يتركه تقليدا أو تعصبا أو بغضا ومعاداة لأصحابه، لأصحابه نجم تبقى له شبهة، ما يتكلمش على تمام الحوار، يتكلم قبل، خاطر نحن نتكلم على آخر الحوار عندما تنقطعت الشبهة، بمعنى لم يبقى له شيء لا تقليد لأصحابه ولا شيء، ها تبين له كل شيء اللي هو ما ذاك يقول فيه الشخص فلاني، مش خاطر الذي ذكره يقول فيه هذاك هو يعني منقول النقل، فهمتم؟ يعني ذاك اللي يتكلم فيه هو عين ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك المنقول هو النقل، وقتها ينقطع العذر. أما الأشياء هذه فممكن أن تبقى بسببها الشبهة التي ذكرها. ثم قلنا ولهذا فكيف الأصل الجاهل بمجمل العلم بالشهادتين والمسلم المعرض عن تفاصيل العلم لا يستويان في الاسم وإن استويا وإن استويا في سبب التفريط إلا مع الأعراض المكفر. ابن تيمية يقول رحمه الله في مسألة القضاء من ترك الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه، ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو أنه سمع إجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة. فهذان نوعان يقعان كثيرا من ترك طلب العلم الواجب عليه، حتى ترك الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه، أو بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم اتباعه تعصبا لمذهبه أو اتباعا لهواه، فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي أي في التفاصيل، كما ترك الكفر والإسلام أي المجمل. فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق والالتزام، فقد يترك التصديق والالتزام جميعا لعدم النظر الموجب للتصديق، وقد يكون مصدقا بقلبه لكنه غير مقرا ولا ملتزما اتباعا لهواه. فليكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والالتزام بمنزلة الكافر إذا أسلم، لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، فهذه السورة أبعد من التي قبلها. فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى. والمحصل أن التفريط وعدم السعي في التعلم يكون كفرا في حالين: الأول تفريط في تعلم ما هو ركن وهو مجمل معنى الشهادتين، والثاني تفريط في تعلم ما ليس بركن كالواجبات والمستحبات لكن سببه ناقض للانقياد كالاستكبار على الأصل تعلمه أو البغض لما سبق تعلمه أو نحو ذلك. ثم ذكرنا في الحاشية: وعلى هذا فالذين يظنون أن الجاهلين المقصرين في تعلم المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كفار وهمون في ظنهم ذلك، وغير فاهمين لأقوال علماء السنة الذين ذموا الجهل مطلقا سيما مع التقصير في طلب العلم. فإن ترك التعلم يوجب الكفر أحيانا نعم، لكن هذا في حق من جهل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما تقصير المسلم في تعلم الواجبات دون إعراض المكفر فيؤثمه فقط ولا يوجب له الكفر، بل يكون تقصيره أحيانا مكروه فقط كالذي يقصر في تعلم المستحبات وما يحقق كمال الإيمان. وقصار حكم تعلم التفاصيل هو الوجوب المنفك عن الشرطية والركنية. فمن قال أن على المسلم أن يسعى لتعلم ما زاد على أصل التوحيد ومجمل الشهادة، أو قال أنه لا يعذر ما أمكنه التعلم ونحو ذلك، فهو قول الحق إن عنا به أنه يأثم إذا ترك تعلم ما يجب العلم به من الأعمال الواجبة. الجهل مذموم، مذموم نعم، لكن الذم ليس على مرتبة واحدة. نعم هناك من الذم ما يصل صاحبه إلى الكفر، لكن ليس كل ذلك على كل الجهل على هذا النسق وعلى هذا على هذه المرتبة، بل من الجهل جهل مذموم ولكنه محرم، ومنه جهل مذموم ولكنه مكروه. ليس كل جهل محرم، وليس بل أن يكون كل جهل كفر، هو ليس كل جهل محرم، فكيف يكون كل جهل كفرا؟ إذن بل يكون تقصيره أحيانا مكروه فقط كالذي يقصر في تعلم المستحبات وما يحقق كمال الدين، سواء مستحبات الاعتقاد أو مستحبات العمل. وقصار حكم تعلم التفاصيل هو الواجب، هو الوجوب المفك عن الشرطية والركنية. فمن قال أن على المسلم أن يسعى لتعلم ما زاد على أصل التوحيد ومجمل الشهادة، أو قال أنه لا يعذر ما أمكنه التعلم ونحو ذلك، فهو قول الحق إن عنا به أنه يأثم إذا ترك تعلم ما يجب العلم به من الأعمال الواجبة، لأن التعلم وسيلة التصديق والعمل، وهو خطأ إن عنا به أنه يكفر إذا لم يبذل وسعه في التعلم، لأنه يجعل بذلك مجرد عدم السؤال عن التفاصيل وعدم الارتحال في طلب إعراضا مكفرا، ولا يفرق مع ذلك بين الوجوب والركنية. فإن الركنية مختصة بتعلم الشهادة مع الإذعان الجملي الذي يحقق التصديق وجنس العمل، إذ هما ركنا الإيمان عند أهل السنة، فتعلم وسيلتهما ركن وشرط مثلهما. ثم سنتكلم عن فهم الحجة، وفهم الحجة لابد أن نقول ونذكر بأن الحجة التي تقوم على المعين الذي ينكر بعض القطعيات، هذه الحجة لا تقوم إلا بأن يفهمها كما أشرنا إليه في الدرس السابق في معرفة نوعي الحجة. قلنا أن الحجة لابد من أن يفهمها المعين، لابد من الفهم وأن يكون فاهما. فهذا المقام مقام إتمام لما رأيناه في مسألة تقسيم الحجة إلى حجتين، حجة عامة حجة خاصة، إكمال هذا يكون بمعرفة كيف تفهم هذه الحجة، كيف يحصل فهمها. الفهم نوعان، فمنه فهم لسان ومنه فهم قبول. وفهم اللسان هو الذي قال الله تعالى: ما أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وهذا النوع هو الفهم الذي يوجب الحجة ويقطع العذر، وهو فهم المعنى الصحيح، فهم المعنى الصحيح والاهتداء إليه هداية بيان، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، حصلت عندهم هداية البيان التي هي حجة الله، ولم تحصل عندهم ثمرتها وهي هداية القبول التي اختاروا ضدها، ولهذا وصفوا بعدم الاهتداء أصلا، لأن التبيان ومجرد فهم الأول لم ينفعهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فوصفوا بعدم الاهتداء أصلا، كما وصفوا بعدم الفهم أصلا في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وليس المقصود أنهم لم يفهموا فهم اللسان والبيان، وإنما لم يفهموا فهم القبول والانقياد، مع أن ذلك هو المطلوب منهم، فوصفوا بكون لم يفهموا أصلا، على معنى التشبيه والتقريب. ويدل على التشبيه والتقريب قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فقال لا يكادون، وقوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرة كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، وكأن للتشبيه. وقال تعالى في اليهود: كأنهم لا يعلمون، مع أنه وصفهم بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ونحو ذلك مما يدل على هذه القاعدة، وهي أن الله تعالى إذا وصف الكفار بعدم السمع أو عدم الفهم أو عدم الفقه أو عدم العلم أو عدم الشعور أو عدم العقل ونحو ذلك، فهو لا ينفي أصل سمعهم وفهمهم وفقههم وعلمهم وشعورهم وعقلهم، بل ينفي انتفاعهم بذلك. ولو كان المعنى نفي أصل العقل لكان المعنى أنهم مجانين، والمجنون غير مكلف، فكيف يذم ويكفر؟ فدل أن معنى لا يعقلون ولا يفقهون ولا يشعرون ولا يعلمون، ونحو ذلك نفي القبول. ثم أعلم أن القبول في جميع ذلك على نوعين أيضا: قبول بالاعتقاد والتصديق، وقبول بالعمل والتطبيق. فصار الفهم على وجه التفصيل ثلاثة أنواع: واحد، إدراك معنى الكلام ومقصود المتكلم والثاني تصديقه أي اعتقاد صدقه، وثالثا الانقياد له والعمل بمدلوله. يعني المرتبة الأولى من مراتب الفهم هي فهم عقلي، وهو إدراك المعنى، إدراك معنى الكلام ومقصود المتكلم، هذا فهم اللسان، نعم، أو نقول فهم بيان، أو نقول الهداية التي فيه هداية بيان أو هداية إرشاد أو هداية علم، ها؟ والهداية الثانية هداية توفيق وهداية قبول. الهداية الأولى أو الفهم الأول يختص به، يمكن أن يكون فاعله المخلوق، واحد هداية واحد، ينجم يكون هذا الواحد الذي تولى الهداية مخلوق يهدي، نعم، لكن هذه الهداية هداية بيان، فهم الذي أفهمه هي فهم لسان، فهم اللسان هو فهم هو هداية البيان، فهم اللسان هو هداية البيان، فهمه ينجم مخلوق يعملها ولا ينجم، فهم واحد سمى هداية ولا مسماش هداية، نوع من الهداية ذلك، تعليم نوع من الهداية. أبو بكر في قصة الهجرة لما سئل عن الدليل الذي دلهم على الطريق، قال: هذا يهديني، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا يهديني، من الذي معك، ها، يهديني، يقصد يهديني السبيل الحسي، ها، هذا واحد يهدي فيا. منكر هذه العبارة، ليس منكر إذا قصد بها هداية البيان والدلالة والإرشاد أو الإفهام، والمقصود بالإفهام إفهام المعنى، والفهم هنا هو فهم اللسان. النوع الثاني هداية التوفيق، الفهم الذي فيها يسمى فهما صحيح ولكنه أرقى من الفهم الأول، وهو التصديق بذلك الذي فهمه والعمل به يعني يحبه ويرضى به وما أشبه ويسعى لتطبيقه وما أشبه. إنسان يفهم نجم يكون نقصد بها أدرك المعنى وقصد المتكلم. هذاك فاهم ولا مش فاهم؟ لكن فاهم، والفهم في مرتبة ثانية بعد ذلك. تقول لك فلان فهم، نجم يكون فهم بمعنى أنه أدرك المعنى وفهم، فاهم ايش تقصد يعني. ولكن فهم نجم نقصد بها صدقك، مش فهم مجرد أنه باي فهمت ايش تقول، لا فهمتك وصدقتك هكا ولا. وتنجم تكون فهم معنى ثالث أصلا، فهمتك وصدقتك وحبيت اللي قلته أنت، واللي المعنى هذا اللي أنت اللي أنا صدقته مش مجرد صدقته زاد، بل خضعت له بقلبي ثم بالجوارح. طبعا أنا مسألة المسألة تنفك يعني، المسألة هذه المسألة الأولى تنفك على الثانية لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن كما أسلفناه وشرحناه طويل. الثاني والثالث، فهم الثاني والفهم الثالث، النجم نجمعهم في فهم واحد، فهم القبول خاطر اختياري، مسألة اختيارية، واحد هديها ربي بأن صدق وعمل، بأن صدق وانقاد، واحد هديها ربي ولا المخلوق بهمناش. الهداية الأولى هذه على معنى أنه أدرك المعنى، ولست هي من صلب الإيمان هذه، ومن نفس الإيمان ومن نفس الخير. واحد فهم باهي يعني حاجة باهي في حد ذاتها هي تكون حجة عليه هذه. واحد فهم، فهم عقلي، حتى الكافر يفهم هكا ولا. وقتاش نبداو في المرحلة متاع الإيمان ومتاع الأجر ومتاع الخير؟ وقت اللي نصدقوا ونخضعوا نعم يعني هكا ولا. مجرد فهمتك نجي نقول فهمتك ما صدقكش هكا ولا. فهم لولاني هو فهم تقييم حجة، فهم لولاني فهم المعنى قامت عليه الحجة، كانوا استسلم لها بالتصديق والإذعان دبرها، وكان ما استسلم لهاش سواء بعدم تصديق أو صدق ولم يعمل يعني أبغضها بالعكس المعلومة ذيك مش مسعى لهاش مش طبقها برك، بل أبغضها واستكبر عليه وما أشبه، هذا كفر بالله هكا ولا. يعني الفهم على مرتبتين العموم، فهم إدراك فهم بيان، والفهم الثاني فهم قبول، فهم هداية توفيق، فهم توفيق يخلقه الله في القلوب ويختص سبحانه وتعالى به، يختص بذلك لا يهدي إلى هذه الهداية إلا هو سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، ولكن الهداية الأولى يمكن أن يتسبب فيها غيره تعالى، غير الله تعالى، بأن بل قد قال الله سبحانه وتعالى ولكل قوم هاد، وأما ثمود فهديناهم أصحاب العمى على الهدى، قالوا لكل قوم هاد يعني رسول يبين لهم، فهداية البيان هذه التي تقوم بها الحجة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم، هذه تقوم بها الحجة. رأيتم؟ فالفهم في الحجة التي تقام على المعين لابد أن يفهمها كما أسلفنا، وكيف يفهمها؟ ما هو هذا الفهم الذي يقطع عذره؟ فهم البيان من بعد ما تبين لهم الهدى، لابد أن يفهم. كيف يفهم؟ يفهم الفهم الثاني، فهم القبول قام عليه الحجة وقت يصدق، فقام عليه الحجة من الأول وقت يفهم، فهم عقلي أدرك المعنى قصد المتكلم، ومع ذلك يقول ضده أو ينكره وهكذا. إذن ثلاث أنواع الفهم، ثلاث أنواع: إدراك المعنى الكلام ومقصد المتكلم، ثانيا تصديقه ويعتقد صدقه، ثالثا انقياد له العمل المدلولي. والحجة إنما تقوم على المكلف بالنوع الأول الذي هو إدراك المعنى، فالناس الذين يدركون معنى خطاب الرسل ويفهمون مقصودهم تقوم عليهم حجة بمجرد ذلك، ثم يختلفون بعد ذلك، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، أما المؤمنون فيصدقون ما فهموه وينقادون لمعناه قولا وعملا، وأما الكفار فمنهم من يكون كفر التكذيب بأن يفهم معنى الكلام دون أن يصدق المتكلم، ومنهم من يكون كفر الإباء فيفهم ويصدق ولكن لا يطيع ولا يذعن، وكلاهما لا ينتفع بفهمه. على شيء القضية الكل والقصة الكل في أن القرآن استعمل ألفاظ تحتمل هذا وهذا، استعمل لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعقلون وما أشبه ولا يسمعون. فما ناس ولا التكفير يتشبثون بهذا، يقول لك ها ما فهموش ورب يكفرهم، ها يعني مش لازم يفهم. شفت شنو الشبه من جاية؟ هذا كل نعلم فيه مش كيك هذا، خاطر فما شبه حقيقية مع مرور الأزمنة وبعد الناس على اللسان الأول ووجود العجمة ووجود التوليد في الكلام والتحريف للألفاظ ولمعانيها، صارت هناك شبه حقيقية. يقرأ هو في القرآن ليل ونهار ولكن لا يعقلون ولكن لا يفهمون يعني لا يفقهون وما أشبه. بعدين تقول له لا يزم يقيم عليه الحجة وتفهموا الساعة، مش تكفروا، ما تكفروش طول، تقول له حتى تفهموا، تقول لك مين تفهم؟ ربي قال في القرآن اللي جماعة ما يفهموش وكفها، شنو المشكلة؟ شفت كيفاش؟ إشكالية، ربي ذمهم على كفرهم على جهلهم وعدم فقههم وعدم فهمهم. فالفهم مش هو مش لازم يفهم قلب. يعني الحجة أقيمت، أول حاجة ما يفرقش بين الحجة العام والخاص، قال لك بس تعرف لا إله الله. قول له ذلك كما قلنا له في الدرس السابق، مش اللي يناقش في مسألة تفصيلية، مش قاعد يناقش في لا إله إلا الله ومضى عن العموم، ولكن في التفاصيل فما كلام آخر، بدليل أن الصحابة يجروا كثير من التفاصيل وما كفرهمش الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا إلا أن علمهم. وللمسألة من حيث الأحاديث النبوية ومن حيث الأدلة النقلية كما قلت، وكذلك من حيث المعقول، لأن الأمثلة التي ضربناها في حضور الدروس وسؤال عن المسألة الأولى والثانية والمئة والمسألة تنحصر حتى من الناحية العقلية، ما تجيش أنك يعني تكفر الإنسان بمسألة تفصيلية قبل أن تبلغ الحجة الخاصة. هذاك كله تشرحناه، مسألة تقسيم الحجة إلى قسمين، نحن تو نشرح في مسألة يلزم يفهم الحجة، أنه قيام الحجة الخاصة هذه اللي بينا في حصة الفائتة، أنا لابد أن تكون حجة خاصة، مش لا إله الله محمد رسول الله سمحها، يعني هو كذب بالحجاب فرض وقال شنو هو يعرف لا إله الله محمد رسول الله، لا لابد أن تكون خاصة، حجة التي تقام على المعين في مسألة خاصة، لابد أن تكون حجة خاصة، لأن المسألة أنكرها هي مسألة تفصيلية خاصة يعني، ليست مسألة عامة، مسألة مجملة، ليست مثلا واحد يقول لا إله لبيك لا شريك لك إلا شريك لنا هو لك تملك وما ملك، كما يقوله المشركون في عهد النبوة، هؤلاء ينكرون شيئا عاما مجملا، فهم ينقضون لا إله إلا الله بالتالي، لأن هذا ينقض المدلول اللغوي للشهادتين. أما هذا الذي أنكر الحجاب أو ما أشبه فهو يناقش مسألة خاصة، فيحتمل أنه لم يعني يأتي منه بغض للدين أو لم يأتي منه ولم يأتي منه كبر على الدين وما أشبه، قد يكون فعلا هو ملبس عليه في بين الدين ما يقولش كيك بالحق، مع هذا الاحتمال لازم نبحث. هذا كفاش فينا درس في تقسيم الحجة إلى قسمين، أن الحجة هذه اللي في مسألة تفصيلية هو قاعد ينكر في مسألة تفصيلية إذا ما تكون حجة خاصة، هذا شرحناه بيشرحوا فيه تو في الدرس هذا، هو أن الحجة الخاصة هذه اللي هي حجة زي ما تكون خاصة باش تقوم على المعين يلزم يفهمها. وفما شبهة عند الغلاة هي أنه لا يشترط فهمها. لماذا؟ قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال لا يفقهون وكفرهم، قال لا يعلمون وكفرهم، قال لا يسمعون وكفرهم، وهكذا. نقول هذا السمع، هذا العلم، هذا الفهم ليس على مرتبة واحدة، إنما قصد بذلك فهم القبول، فهم البيان حاصل، فهمهم فهم البيان، فهموا المعنى ولم يصدقوا، أو فهموا المعنى وصدقوا ولم ينقادوا بالأعمال. شفت هو ما يفرقوش بين أنواع الفهم، هذيك إشكالية. القرآن نزل بلسان عربي مبين باللسان الأول، وهذا اللسان الأول بعد مرور مدة وانقضاء وقت صار هناك لبس، صار هناك شبهات، صار هناك عجمة، حالة بين الناس وبين فهم القرآن على وجهه. لابد أن يرجع إلى أصول الفهم، أصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم العلوم العقلية والنقلية إلى آخره. فهؤلاء يعرضون على هذه العلوم ثم يبدأون بالتكفير أصلا من دون أن يفهموا ضوابطه هو أصوله وأصول العلم عموما. ثم إذا قلنا نعم، فالكفر يقع بعدم التصديق أو بعدم الإباء أو بعدم الإجابة أو بهما لا بمجرد فهم المعنى. وذلك كما أن الإيمان لا يحصل بمجرد فهم كلام الله بل إنما يحصل بالتصديق والعمل، فكذلك الكفر لا يحصل بالتكذيب أو إباء أي بعناد أو إعراض. وكذلك العلم هو ثلاث أنواع: الأول فهم المعنى كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تدركون شيئا من المعاني، والثاني تصديق المعنى كما قال الملأ الذين استكبروا من قوم صالح الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أي أتصدقون أنه مرسل من ربه، والثالث من قياد العمل بالعلم كان من العمل أن من العلم أن يعمل صاحب العلم بعلمه ومن الجهل أن لا يعمل كما قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من الجاهلين يعني لا أعرف المعنى ولا أعرف حكم الشرع لهذه الفاحشة، بل المقصود من الجاهلين بمعنى الذين لا يطبقون لا يعملون. فالعلم يرد بمعنى العمل والجهل يرد بمعنى عدم العلم عدم العمل. رأيتم؟ والنوع الأول لا ذم فيه الذي هو عدم الفهم، يعني عدم الذم نقصد عدم الذم الموجب للتكذيب ليس عدم الذم العقلي، لا ذم فيه وإنما يتعلق الذم بعدم التصديق وعدم الانقياد والعمل كما قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فجمع بين أسباب التوبيخ والذم وهي التكذيب وعدم العمل والإحاطة بالعلم تجمع الفهم والتصديق معا. وأما السمع فله هذه المعاني الثلاثة لكن يزيد عليها معنى آخر سابق وهو إدراك الصوت. الأول معنى الأول إدراك الصوت كما قال تعالى في الجن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى قال لا يسمعون، والثاني فهم المعنى وإذا تتلى عليه آياتنا قال وتتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا أي قد فهمنا، وكقول اليهود سمعنا وعصينا أي فهمنا ولكننا لن نستجيب ولن نعمل بأمرك. السمع الثالث تصديق المعنى كما قال تعالى في اليهود أيضا سماعون للكذب أي مصدقون للكذب الذي تهواه نفوسهم. والرابع العمل والطاعة والإجابة كما قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا يعني أطيعوا واعملوا بمقتضى ما صدقتم به. ومنه قول تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء، ومنه قول قال ربنا ولك الحمد، ومنها قول قال سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب الله من حمده بأن أثابه. والنوعان الأولان لا ذم فيهم بالعقاب إلا النوع الثالث والرابع يعني تولي عن التصديق أو التولي عن الانقياد والعمل كما قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا، فهو قد أدرك الصوت وفهم المعنى لكنه تولى عن التصديق والانقياد تبعا لهواه فصار كمن لم يسمع ولم يعقل ولم يفهم، لأن السمع الحقيقي والعقل الحقيقي والفهم الحقيقي والمثمر للقبول والإذعان وليس هو مجرد إدراك الصوت ومعرفة وجوده ولا مجرد إدراك المعنى ومعرفة مقصوده، ومجرد المعرفة ليس هي الفارق بين الإيمان والكفر إلا عند الجهمية الغلاة قائلين بأن الإيمان يتحقق بمجرد معرفة المعنى وفهم المراد، وأن الكفر يقع بعدم المعرفة وعدم المراد وفهم المراد. فالذم متعلق عندهم بأصل المعرفة والفهم فقط، الإيمان عندهم معرفة، المعرفة هي الإيمان وهذا يعني الفهم يعني، وهذا متعلق بقولهم بنفي قدر الله ومشيئته وسائر صفاته وأن المشيئة للعبد دون الرب وأن إرادة العبد تامة لا تحيط بها إرادة الرب، فجعلوا ما يقع من سوء فهم أو عدمه راجعا إلى محض اختيار العبد وألحقوا به الذم والكفر بمجرد عدم الفهم كما صحوا إيمان من فهم ولو لم يصدق أو يعمل، لأن فهمه ومعرفته هو الإيمان عندهم إذ قد وقع باختياره، وهذا هو الضلال البعيد لأن إبليس كان له الفهم والمعرفة ولم ينفعه ذلك إذ هو قد فهم معنى الأمر بالسجود لكنه لما شكك في عدل الأمر بقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كان بذلك كافرا لعدم تصديقه وقياده، ولهذا وصفه الله بأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن أدرك المعنى وعرف المقصود من الكلام دون أن يعتقد كونه الحق فيذل قلبه بتصديقه ويخضع قلبه وجوارحه بالانقياد والطاعة فهو كافر، والحجة قائمة عليه بوجود أصل الفهم الذي بمعنى إدراك المقصود من الكلام. وأما من لم يفهم اللسان فعدم فهمه متعلق بمحض مشيئة الله ولا يذم بمجرد عدم فهم البيان، وإنما يذم بعدم النوع الثاني والثالث وهما فهم التصديق وفهم القبول بعد أن يفهم اللسان ويتبين له البيان، فهو حينها يتبع الضلالة ويختارها ويشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ويبين ذلك أيضا وبين ذلك أيضا بقوله وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمن تبين له الحق وفهم المعنى فقد حصلت لديه هداية البيان وقامت عليه الحجة الرسالية. فإن آمن فقد حصل لديه هداية القبول ولم تحصل قبلها بمجرد فهم للبيان، وإن كفر في بضلاله عن القبول تصديقا كان أو انقيادا لا بمجرد عدم فهم الفهم للبيان. وما وصف الله به الكفار من عدم الفهم هو عدم فهم القبول، وهو الذي استوجب عقوبتهم ووصفهم بالصمم والبكم والعماء وعدم العقل وعدم الفقه وعدم السمع، لأنهم لما فهموا معنى ما أخبر الله به ورسوله اتبعوا أهواءهم واختاروا الضلالة على الهدى، يعني اختاروها على هداية القبول والتصديق. فهذا الذي لهم فيه اختيار، اختيار اتباع أو تول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآية جمعت أنواع الأسماع الأربعة، فاجتمعت في هذه الآيات الأسماع الأربعة بأن أمر المؤمنين باتباع ما يفهمونه أمر الله ورسوله، ونهاهم عن التولي والإباء، ثم شبه حال الكفار في عدم الانتفاع بشيء بحال الصم البكم ممن لا يسمع سمع إدراك أصلا، لأن من قال الجميع عدم الانتفاع بما يقال له، وبحال الذين لا يعقلون ممن حظه من السماع والفهم المجرد عن تصديق ما يسمعه وقبوله، فهو كمن لا يعقل ولا يفهم أصلا. ولهذا شبه بالدابة إذ مآل الجميع عدم الانتفاع والاهتداء. وذكر تعالى أنه لو شاء لأسمعهم أي لأفهمهم فهم اقتناع والتصديق، ولو أسمعهم أي لو جعلهم يصدقون ويستيقنون بقلوبهم لتولوا وهم معرضون عن الإذعان والقبول ولجحدوا بها بعدما استيقنتها أنفسهم. وقريب من هذا قول الله تعالى في المنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم أي استهزاء ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فعودي السمع الاختياري الذي بإرادتهم وباتباعهم أهواءهم، وهو سمع التصديق والقبول والاستجابة، كما عودي البصر الذي بمعنى البصير أو الاعتبار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي كتب عليهم ذلك لاختيارهم ولا خروج لهم عن قدر الله. وكما عودي التدبر في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والتدبر أمر اختياري زائد على مجرد فهم، ففيه فهم القبول والانتفاع الذي عدموه. وفي الآية الأخرى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أي فقه انتفاع وقبول، ولهذا قال قوم شعيب له ما نفقه كثيرا مما تقول، وقد علم في سياق الآية أنهم فهموا المراد لكنهم لم يصدقوا أنه الحق والصواب ولم يضعنوا له. قالوا يا شعيب أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فدل أنهم فهموا فهم اللسان والتبيان وإنما جادلوا فيه من بعد ما تبين. وهكذا فيما يذم به من الصمم والبكم والعمى والجهل، لأن جهلهم ليس عدم علم بل عدم عمل، وهو الذي قالوا لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين. فهذا هو نوع الجهل الذي يتعلق بعدم العقاب ويتعلق بعدم العلم، لأن يعني العلم هو البلاغ المبين وهو من التكليف. يعني هناك الفهم الذي هو فهم للبيان، هذا الذي تقوم به الحجة وهو أمر عقلي، وهو أمر عقلي. وهناك الفهم الثاني فهم قبول وهو أمر قلبي اختياري. ثم طبعا القلب لابد أن تظهر يظهر ما فيه على الجوارح. الذي تقوم به الحجة هو الفهم الأول وهو فهم العقلي وهو فهم البيان. وأما الفهم الاختياري فهذا هو نفس الإيمان ونفس أو نفس الكفر، لأن الذي يكون عنده هداية قبول يكون مؤمنا إذا جمع بين التصديق وبين العمل، والذي يترك التصديق أو يترك العمل يكون كافرا. لماذا؟ لأنه اختار الكفر. والأعمال التي يذم أو يمدح بفعلها في الشريعة هي الأعمال الاختيارية، إنما الأعمال بالنيات، والذي لم ينوي أن يفعل هذا لا يتعلق به كفر، لم ينوي تصديق ولم ينوي التطبيق، فهذا ليس في حد ذاته بشيء. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.